صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وأما بقية الطيور غير ما ذكر، فذكر في فتح المعين أنه يعفى عما جف من زرقها في المكان إذا عمت البلوى به، ثم قال: قضية كلام المجموع، وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا، انتهى. وذكر الباجوري أنه يعفى عنه بقيود ثلاثة: الأول أن يشق الاحتراز عنه، بحيث لو كلف العدول عنه إلى غيره لشق عليه ذلك، وإن لم يعم المحل على المعتمد. الثاني ألا يتعمد الوقوف عليه، بألا يقصد مكانه بالوقوف فيه مع إمكانه في مكان خال عنه. الثالث عدم رطوبة من الجانبين، بحيث لا تكون رجله مبتلة ولا الزرق رطبا. قال: وذكر الرملي أن زرق الطير إذا عم الممشى عفي عن المشي عليها مع الرطوبة للضرورة، كما نقله الشيخ عطية، انتهى. وهذا هو المعتمد. ورأيت بهامش حاشية الشرقاوي ما حاصله، أنه إن استقر الشخص بمحل فيه زرق طير، فإن كان قد تعمده مع علمه بما فيه لم يعف عنه، وإلا فإن كان ثم جهة خالية عنه رأسا فكذلك، وإلا فإن كان ثم جهة خالية عنه رأسا فكذلك. نعم، هنا وإلا فإن كان ثم جهة خالية عنه رأسا فكذلك. وإلا عفي عنه. كلمة رأس معروفة عندكم في بلادكم؟ في مثل هذه المواضع لا. ليست معروفة. أصل معناه بالمرة، رأسا أي بالمرة. وإلا فإن كان ثم جهة خالية عنه رأسا أي بالمرة فكذلك، وإلا عفي عنه. تقول سمير ولا يكلف الانتقال للمحلات الخالية عنه التي بخلاله للمشقة في تتبعها، بخلاف ما إذا كان الخالي عنه جهة مستقلة فإنه لا مشقة في قصدها. وهذا كله عام فيما قبل الإحرام وبعده، فإذا تبين أن ثم جهة خالية عنه رأسا وجب قصدها، وتبين عدم انعقاد الصلاة، لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر، انتهى. ويعفى عن الماء الخارج من فم النائم على القول بأنه نجس، على اعتبار أنه خارج من المعدة. وعن الدم الباقي على اللحم حتى لو طبخ وصار الماء متغيرا به لا يضر على المعتمد، سواء كان واردا أو موردا. نعم، إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر. ومن ذلك يعلم أن ما يفعله الجزارون الآن من صبهم الماء على اللحم لإزالة الدم عنه مضر لعدم زوال الأوصاف، وحينئذ فيجب على من يأخذ من هذا اللحم أن يغسله قبل وضعه في القدر حتى تصفو الغسالة، فليتنبه لذلك. كتب في التعليق: أي إن كان عليه دم. ومعنى ذلك إن كان موضوعا على الأرض ليس المعلق. وقيل يجب غسله مطلقا وإن لم يصبه ماء، وقيل يعفى عنه وإن اختلط بأجنبي، وقيل إنه طاهر. ويعفى عن محل الوشم المعروف الآن بالدط، وهو غرز الجلد بنحو إبرة حتى يبرز الدم، ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر. هذا إذا فعله لحاجة لا يصلح لها غيره، أو كان وقت الفعل صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو جاهلا بالتحريم معذورا، أي إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو لم يقدر على إزالته من غير ضرر يبيح التيمم. فإن فعله لغير حاجة أو لحاجة يصلح لها غيره وهو مكلف مختار عالم بالتحريم، وجب عليه إزالته إن قدر عليها من غير ضرر يبيح التيمم، ولا يصح له وضوء ولا غسل ولا صلاة ما دام ذلك موجودا به. وإذا مس به شيئا مع الرطوبة نجسه. وهناك قول ضعيف عندنا ومعتمد عند الحنفية أن محل الوشم يطهر بالغسل وإن لم يزل اللون، كما أفاده العلامة الحلواني في رسالته المسماة بالوسم. ويعفى عن طين محل مرور متيقن نجاسته ولو من مغلظ، بشرط أن تكون النجاسة مستهلكة فيه، أي مختلطة فيه. أما إذا تميزت فلا يعفى عنه ما لم تعمه، فإن عمته عفي عنها على المعتمد كما في الشبراملس، خلافا لابن حجر حيث استوجه عدم العفو. ولا فرق في محل المرور بين الشارع وغيره، كدهليز بيت وحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره. أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه، بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه. ومنه ممشاة الفساطي المسمات بالطهارة، فتنبه لذلك، أفاده الشبراملسي. ويعفى عن الطين المذكور ولو مشى فيه حافيا، فلا يجب عليه غسل رجليه، ولو انتقل إلى محل فتلوث عفي عنه إذا كان غير مسجد، وإلا فلا يعفى عنه، لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويثه بها. ومثل الطين فيما ذكر الماء كماء المطر النازل في الشوارع النجسة، والماء الذي ترش به أيام الصيف. ومحل العفو عن ذلك إذا وصل إلى الشخص بنفسه، أما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان، أو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فتطاير منه شيء على شخص، فإنه لا يعفى عنه. قال الرشيدي في حاشيته على شرح منظومة ابن العماد، ونقل بالدرس عن الشيخ سالم الشبشيري، العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه. وصرح بذلك البرماوي أيضا، كتب هنا بكسر الباء، البرماوي أيضا. وخالف الشبراملسي على الرملي فمال إلى عدم العفو. انتهى. وفي حاشية القليوبي على الجلال ما نصه، وسواء أصابه الطين المذكور من شارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه، ولو من نحو كلب انتفض كما مال إليه شيخنا آخرا. ولا يكلف التحرز في مروره عنه، ولا العدول إلى مكان خال منه. انتهى. وإنما يعفى عن القدر الذي يعسر الاحتراز عنه غالبا، وإن كثر عرفا، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والصفة. فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف، وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وفي حق الأعمى زيادة عن البصير. أما ما لا يعسر الاحتراز عنه غالبا بأن ينسب صاحبه إلى تقصير، كأن ترك التحفظ حين المشي أو سقط فتلوث، فلا يعفى عنه. ويعلم مما تقرر أن المدار هنا على عسر الاحتراز وعدمه من غير نظر لكثرة ولا قلة، وإلا لعظمت المشقة. وقد أفاد الشبراملسي على الرملي أنه يعفى عن اللوث الحاصل من طين الشارع في جميع أسفل الخف وأطرافه، وإن مشى فيه بلا نعل، بخلاف مثله من الثوب والبدن. أي لكثرة المشقة في التحرز بالنسبة للنعل. وذكر العلامة أبو خضير في نهاية الأمل أنه لو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفي عنه، وكذا لو عرقت الرجل في النعل أو اتسخت، أي وإن كثر الوسخ كما يحصل للتراسين أي الذين يصنعون الأتراس ونحوهم، فإنه يعفى عن وسخ نعالهم الذي يكون في أرجلهم، ولو أصاب وسخ النعل ثوبا عفي عنه. انتهى بزيادة من تقرير الجمل على شرح منظومة ابن العماد. ومن المعفو عنه ماء الميازيب المشكوك فيه، بل اختار النووي الجزم بطهارته، فلو كان الشخص مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله، فالأولى له عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس، لأنه محكوم بطهارته عملا بالأصل ما لم يعلم خلافها. ومثل ذلك الماء الذي يصب من الشبابيك ومثل ذلك الماء الذي يصب من الشبابيك فالأولى عدم البحث عنه، بل قالوا إن البحث عنه بدعة ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ورقادهم في محل موضع الكيزان في محل وضع الكيزان، وهناك رطوبة من أحد الجانبين. ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ورقادهم في محل وضع الكيزان، وهناك رطوبة من أحد الجانبين. ولو وقع حيوان متنجس المنفذ غير آدمي في مائع أو ماء قليل وأخرج حيا عفي عما على منفذه، فلا ينجس المائع ولا الماء القليل. أما إذا مات فيهما فإنه ينجسهما ما لم يكن مما لا نفس له سائلة كما سيأتي. ومثل المنفذ رجل الطائر وفمه، بل وسائر أعضائه كما في البجيرمي نقلا عن بعضهم بكسر الراء كما في البجيرمي نقلا عن بعضهم. وفيه أيضا أنه لو نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة عفي عنه لتعذر الاحتراز عن ذلك. انتهى. وذكر الرشيدي في حاشيته على شرح منظومة ابن العماد أن القط والحيوانات والطيور إذا تنجس فمها أو رجلها فإن غابت غيبة يمكن ورودها فيها ماء كثيرا. قلتين حكمنا عليها بالنجاسة وعلى مصابها بالطهارة. وإن لم تغب حكمنا عليها بالنجاسة وكذا على مصابها، لكنه يعفى عنه. انتهى. ويعفى عن قليل دخان نجاسة، وعن قليل شعر نجس إذا كان من غير مغلظ، وعن الكثير في حق الراكب والقصاص، أي الذي يجز الشعر. ويعفى عن غبار، أي الذي يجز الشعر. ويعفى عن غبار الطريق النجس، وعن غبار السرجين وهو الزبل، حتى لو أصاب عضوه المبتل أو غيره من رطب أو مائع لم يضر، هذا إن كان قليلا عرفا. نعم، يعفى عن كثير غبار السرجين في حق الفران. نعم، يعفى عن كثير غبار السرجين في حق الفران. ولو بال الحيوان أو راث فوق كوم الحبوب حال الدراسة. الآن الفرانون بما يسخرون مرحلا، لو سأل بما يسخرون الآن يوجد المازوت والغاز ونحو ذلك والحطب. مرحبا بكم شكرا أكرمكم الله ونعم.